فلا تطلب إلا منه. ومنها أيضا إثبات أن السماوات جميعا عامرة بالملائكة، إثبات أن السماوات جميعا عامرة بالملائكة لقوله وكم من ملك في السماوات، يعني وكثير من الملائكة في السماوات. وفيه أيضا دليل على إثبات صفتي المشيئة والرضا لله عز وجل بقوله إلا من بعد أن يشاء الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفيها أيضا إثبات الإذن لله، والإذن قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا، قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا، وهو بمعنى الأمر، يعني الإذن بمعنى الأمر، وأمر الله عز وجل تقدم لنا أنه يكون كونيا ويكون شرعيا. فالكون لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والشرع لا يلزم منه وقوع المأمر به أو المراد، ولا يكون إلا فيما يحبه الله، لا يكون فيما يحبه الله. فكذلك بالنسبة لهذا. أنت بقي دقيقة. نعم. كيف؟ أين أمر الله عز وجل كونا؟ أين في الشفاعة؟ إذن بعد إذنه الكوني، وهو إذن الكوني تضمن إذن الشرعي. نعم. إيه هذه قرينة تدل عليها، قرينة السياق، لكن هي مجرد ما قلت لو أخرجنا المال كم درهما ستصدق، مرادهم الجملة. أما دلالة السياق فمثلا أن أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى صيغة الجملة ماضي، لكن قرينة تدل على أن المراد أتى بمعنى سيأتي.